فدل ذلك على أن الآية الكريمة نزلت في أهل الإسلام، ومعنى يحاربون الله ورسوله أي يحاربون المسلمين بما يحدثونه من اضطراب وفوضى وخوف وقلق، ويحاربون الإسلام بخروجهم عن تعاليمه وعصيانهم له. فإضافة الحرب إلى الله ورسوله إيذان بأن حرب المسلمين كأنها حرب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا، سورة البقرة. فالمحاربة هنا مجازية. قال القرطبي: يحاربون الله ورسوله هي استعارة ومجاز، إذ إن الله سبحانه وتعالى لا يحارب ولا يغالب لما هو عليه من صفات الكمال ولما وجب له من التنزيه عن الأضداد والأنداد. والمعنى يحاربون أولياء الله تعالى، فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكبارا لأذيتهم، كما عبر بنفسه سبحانه عن الفقراء والضعفاء في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، سورة البقرة، حثا على الاستعطاف عليهم. ومثله في صحيح السنة قوله: استطعمتك فلم تطعمني. انتهى كلامه. عنوان: سبب نزول هذه الآية، أي آية الحرابة. قال الجمهور في سبب نزول هذه الآية: إن العرنيين قدموا المدينة فأسلموا واستوخموها وسقمت أجسامهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى إبل الصدقة فخرجوا، وأمر لهم بلقاح ليشربوا من ألبانها فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا الراعي وارتدوا عن الإسلام وساقوا الإبل، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحر يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. هامش: العرنيون هم جماعة من إحدى القبائل العربية المعروفة. واستوخموا أي أصابهم المرض والوخم لعدم موافقة هواء المدينة لهم. ولقاح جمع لقحة، وهي الناقة الحلوب. سمل أعينهم أي فقأها، وفعل بهم ذلك لأنهم كانوا فعلوا ذلك بالراعي فكان قصاصا. الحرة هي أرض خارج المدينة ذات حجارة سوداء. انتهى الهامش. قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، فأنزل الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، سورة المائدة. عنوان: العقوبات التي قررتها الآية الكريمة. والعقوبة التي قررتها هذه الآية الكريمة للذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا هي إحدى عقوبات أربع: أولا القتل، ثانيا أو الصلب، ثالثا أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، رابعا أو النفي من الأرض. وهذه العقوبات جاءت في الآية معطوفة بحرف أو، فقال بعض العلماء إن العطف بها يفيد التخيير، ومعنى هذا أن للحاكم أن يتخير عقوبة من هذه العقوبات حسب ما يراه من المصلحة بصرف النظر عن الجريمة التي ارتكبها المحاربون. وقال أكثر العلماء إن أو هنا للتنويع لا للتخيير، ومقتضاه أن تتنوع العقوبة حسب الجريمة، وأن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير. عنوان: حجة القائلين بأن حرف أو للتخيير. قال الفريق الأول: إن هذا ما تقتضيه اللغة وتمشى مع نظم الآية، ولم يثبت من السنة ما يصرف ما دلت عليه من هذا المعنى، فكل من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض بالفساد فإن عقوبته أما القتل أو الصلب أو القطع أو النفي من الأرض، حسب ما يكون من المصلحة التي يراها الحاكم في تنفيذ إحدى هذه العقوبات سواء قتلوا أم لم يقتلوا.